بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى مبينا القسمة الثالثة من أقسام الحال، قال: والمؤكدة لعاملها كقولك جاء زيد آتيا. الإتيان والمجيء شيء واحد، فما الفائدة من قولك آتيا؟ كنت تستطيع أن تكتفي بقولك جاء زيد، مع ذلك قلت جاء زيد آتيا. نقول الفائدة هي التوكيد، فآتيا حال، والغرض من هذا الحال هو تأكيد العامل، جاء. تأكيد العامل الذي هو جاء. وعاث عمرو، عاث يعني أفسد، كنت تستطيع أن تكتفي بهذا تقول عاث عمرو، فما الفائدة من قولك مفسدا؟ نقول مفسدا حال مؤكدة للعامل الذي هو عاث. نعم، لذلك هو ذكر في الحال مؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها، لو لم تذكر لأفاد عاملها الذي هو جاء وعاث معناها، يعني نفس معنى الإفساد ونفس معنى المجيء. وقول الله تعالى: وأزلفت، أزلفت يعني قربت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد يعني وين؟ يعني قريب، قريب. إذن غير بعيد تفيد نفس معنى أزلفت. إذن غير حال منصوب على نصب الفتحة ومضاف وبعيد مضاف إليه، وهي حال مؤكدة للعامل وهو قوله أزلفت. وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني تقريبا. فكل مزلف قريب، وكل قريب غير بعيد. وقول الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، توكيد حال مؤكدة. فتبسم ضاحكا، تبسم الضحك والتبسم شيء واحد. ولا مدبرا، التولي والإدبار شيء واحد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الإفساد والعثو شيء واحد. فإنه يقال عثيا بالكسر، يعثى بالفتح إذا أفسدا. والمؤكدة لمضمون الجملة، هذا هو القسم الرابع والأخير، كقولك زيد أبوك عطوفا. زيد مبتدأ، أبوك خبر، عطوفا حال. طيب ماذا أكدت؟ أكدت ليس زيد نسبة، وليس أبوك، وإنما أكدت مضمون الجملة، نسبة الأب إلى زيد. نعم، لأن مضمون قولك زيد أبوك، مضمونه ما دام هو أبوك إذن هو إيش؟ يعطف عليك ويشفق عليك ويرحمه. فهذا مفهوم ضمنا من قولك زيد أبوك، لا نحتاج أن تقول عطوفا، لكنك لما قلت عطوفا أكدت مضمون جملة زيد أبوك. لذلك هو قال في الصفحة السابقة: ومؤكدة لمضمون جملة، وهي الآتية بعد جملة زيد أبوك، معقودة من اسمين مبتدأ وخبر، معرفتين، زيد معرفة بالعلمية وأبوك معرفة بالإضافة، جامدين ليس بمشتقين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة، اللي هي العطف. العطف مستفاد، هذا الوصف مستفاد من مضمون جملة زيد أبوك. وقول الشاعر: أنا ابن دارة، لو قال أنا ابن دارة يكفي، يعني ليس يكفي بمعنى أن مضمون أنا ابن دارة مضمونه أنه معروف، مثل أنا أبوك مضمونه أنه عطوف، كذلك ما قال أنا ابن دارة يفهم من هذا أنه معروف. ثم قال: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. دارة عند أكثر العلماء هي دارة، على أن دارة اسم أم سالم، وبيت الشاهد يؤكد. ومن الناس من قال دارة لقب جده واسمه يربوع، وهو سالم بن مسافع بن يربوع، وقيل مسافع بن عقبة بن يربوع. إذن يعني الشاعر هذا اسمه سالم بن دارة، سالم بن دارة. من هو دارة؟ قيل دارة رجل، وقيل امرأة، فالذين قالوا إنها امرأة هي أمه، والذين قالوا إن دار رجلا إن دار رجل قالوا هو جده. طيب إذا كان جده كيف بها؟ لذلك هو قال بيت الشاهد يؤكده، محي الدين يميل إلى أنها أمه، قال وبيت الشاهد يؤكده، يعني يؤكد أن دارة هي امرأة. واضح؟ أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس للمنعاري. اللام هذه في للناس، هذه اللام لام الاستغاثة التي درسناها في القطر، ولذلك لامها تفتح يا للناس، يعني يستغيث بالناس. وهل بدارة يا للناس من أي؟ يقول أنا بن أدارة، هذه المرأة المعروفة، معروفا بها نسبي لست مجهولا. وهل الانتساب إلى دار عار؟ يا أيها الناس، يا من أستغيث بهم. نعم، قال محي الدين: فإن هذه الكلمة حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها. قال ابن هشام: وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك، لا يجوز، ولا زيد عطوفا أبوك، هذا التركيب لا يجوز. ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى: فخرج منها خائفا. خائفا من صاحب الحال؟ خرج فعل، فاعله هو، وخائفا حال من الفاعل الذي هو ضمير مستتر في خرج. إذن صاحب الحال هنا فاعل. فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج العائد على موسى عليه السلام. وتارة يأتي من المفعول كما كنت مثلت به من قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن رسولا حال من الكاف، أرسلناك، أرسل فعلنا فاعل، الكاف مفعول، فرسولا صاحب الحال. هذه صاحب الحال يعني من الذي يتحدث عنه؟ هذا حتى نوضحهم. فصاحب الحال يعني يشبه المنعوت، يشبه المنعوت، فالذي نخبر عنه ببيان هيئته هو الذي يقال له عند النحويين صاحب الحال. فمن الرسول؟ من الذي وصف بأنه رسولا؟ الكاف. من صاحب الكاف؟ المفعول بها، المفعول بها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا، وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط، يعني لا يحتاج الحال إذا جئت به من الفاعل أو من المفعول لا يحتاجان إلى شرط، وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور. يتوقف يعني يشترط له ثلاث شروط. أحدها أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه. إذا في غير هذه المواضع الثلاثة لا يجوز. الموضع الأول الذي يجوز أن يكون المضاف بعضا حقيقة من المضاف إليه، كما في قوله تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا حال. قال ابن هشام: فميتا حال من الأخ. طيب ما عرب الأخ؟ مضاف إليه، مضاف إليه. وأين المضاف؟ لحم. قال: وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه، والمضاف بعضه، اللحم جزء وبعض من الأخ. هذه الصورة الأولى، أن يكون المضاف بعضا وجزءا يتبعض ويتجأزأ من المضاف إليه، حينئذ يجوز لك أن تأتي بالحال من المضاف إليه، يعني أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. وقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا الحال، صاحب الحال هو المضاف إليه، وهو الهاء في صدورهم، صدور مضاف والهاء مضاف إليه. وهل يجوز أن يكون صاحب الحال مضاف إليه مجرور؟ نقول نعم يجوز في ثلاث مواضع. الموضع الأول أن يكون مضاف جزء من المضاف إليه، وهنا صدور، صدر الإنسان جزء من الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. والثاني أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، يعني هو في الحقيقة ليس جزءا ولا بعضا، ولكننا ننزله منزلة الجزء ومنزلة البعض. وذلك قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم. طيب هل الملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه؟ طيب هل الملة جزء من إبراهيم حقيقة؟ لا، لكنها مجازا نعم، بمعنى أن دين الإنسان جزء منه، دين الإنسان جزء منه، فنزلنا هذا يعني كأنه جزء معنوي، نزلنا هذا الجزء المعنوي منزلة الجزء الحقيقي. فحنيفا حال من إبراهيم، وهو مخفوض بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط، يعني من أي ناحية؟ قال: في صحة الإسقاط والاستغناء به عنها. كيف؟ ألا ترى أنه لو قيل: بل اتبعوا إبراهيم حنيفا، يصح ولا ما يصح؟ صح. كما أنه لو قيل: أيحب أحدكم أن يأكل أخاه، ميتا صح وما يصح يصح ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا كان صحيحا ما دام صحيح إذن هو جزء منه فالجزئية نوعان جزء حقيقي وجزء تنزيلا ومجازا الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا جميعا حال وصاحب الحال هو الكاف مرجع مضاف والكاف مضاف إليه وجاز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه لأن المضاف هنا يعمل في الحال فإذا كان المضاف يعمل في الحال فيجوز لك أن تأتي بصاحب الحال مضافا إليه قال فجميعا حال من الكاف والميم الكاف والميم هو جعل الضمير الكاف والميم مع أن التذكير الكاف فقط والميم للجمع حال من الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع والمرجع هو العامل في الحال لأن مرجع هو مصدر مصدر ميمي من رجع يرجعوا رجوعا ومرجعا والمصدر كما تعلم يعمل عمل فعله فلذلك هو عامل في الحال لأن جميعا هذا الحال يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب ليس عندك قبله فعل لكنه عندك شيء يشبه الفعل وهو المصدر يعمل عمل فعله فجميعا حال من الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع والمرجع هو العامل في الحال وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر فهو بمنزلة الفعل ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى إليه ترجعون جميعا هذا المصدر بمعنى الفعل فهو يعمل عمل فعله في هذه المواضع الثلاثة فقط يجوز لك أن تجعل صاحب الحال إيش مضافا إليه مجرورا أما في غير هذا فلا يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه مجرورا وإنما يأتي فاعلا ويأتي مفعولا ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة وأن تلك الأربعة ربما تخلفت فالأول الانتقال من صفات الحال من طبيعة الحال أن يكون منتقلا ما معنى منتقلا؟ قال ابن هشام ونعني به أن لا يكون وصفا ثابتا لازما وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا أحيانا زيد ضاحك 24 ساعة؟ لا ثبت الضحك تنفك عنه عرض يعني عرض طارئ ينفصل عنه هذا من طبيعة الحال هكذا الحال دائما يكون وأحيانا لا يأتي منتقلا يأتي ثابتا كما سننبه ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا ولا يلازمه هذا هو الأصل وربما جاءت دالة على وصف ثابت لكن هذا قليل كقول الله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا كون القرآن مفصلا مبينا منتقل أم ثابت في القرآن ثابت طيب كيف تعلمونه حال نقول هذا قليل وقول العربي خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أين الحال يديها نعم خلق الله الزرافة فعل فاعل مفعول يديها حال لا يديها بدل كما سيعرب الآن من هشام سيعرب الآن يديها بدل من الزرافة طيب بدل منصوب على نصبه يدي على نصبه الياء إنه مثنى ومضاف لها مضاف إليه أطول هذا هو إيش حال. هذا هو الحال منصوب على نصبه الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف من رجليها جار مجرور قال ابن هشام فالزرافة بفتح الزاي زرافة وليس زرافة طيب سيغضب ابن هشام بعد قليل سيغضب غضبا شديدا على من يعني يقرأها زرافة طيب سيقول كلام لطيف يعني قال فالزرافة بفتح الزاي مفعول لخلق نعم ويديها بدل منها بدل بعض من كل لأن اليد بعض من الزرافة وأطول حال من الزرافة ومن رجليها متعلق بأطول نعم الشاهد في المثال ما هو الشاهد في المثال أن كون الحال كون الزرافة على هذه الحالة وهي أن يديها أطول من رجليها هذه الحال ثابتة فيها أم منتقلة؟ ثابتة. ثابتة. إذا يريد أن يقول إن بعض أن أحيانا العرب تأتي بالحال وتجعله ثابتا لا منتقلا، لكن هذا قليل، فهو مثل قول الله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم نبه هنا تنبيها لغويا فقال وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاي وقال فيها الفتح والضم، يعني يقول جوز فيها وجهين، فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب بن الجواليقي في كتابه فيما تغلط فيه العامة، هذا عنوان الكتاب فيما تغلط فيه العامة، فقال في باب ما جاء مفتوحا والعامة تضمه ما نصه، ألفاظ يذكرها تحت هذا الباب للألفاظ التي يجب أن تفتح والعامة تخطئ وتضمه، قال وهي الزرافة بفتح الزاي، هذه الدابة التي جمعت في التي جمعت فيها خلق شتى، مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة بالفتح وهو الوجه، والعامة تضمها وهو الوجه الصحيح، والعامة تضمها، انتهى كلامه. قال ابن هشام واللغات الشاذة لا تحصى وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم، يعني لو أخذنا نتبع اللغات الشاذة والضعيفة يعني فتح الباب تصبح فوضى، يعني فيقول الإنسان يتكلم بالفصيح. الثاني الاشتقاق، يعني من طبيعة الحال أن يكون مشتقا، فإذا وردك الحال جامدا فهذا قليل مؤول، وهو أن تكون وصفا مأخوذا من مصدر كما قدمناه من الأمثلة، فالضاحك مشتق من الضحك، راكبا مشتق من الركوب، وهكذا. وربما جاءت اسما جامدا كقوله تعالى فانفروا ثبات، ثبات الحال، طيب جامد كيف تجعل الحال جامدا؟ قال فثبات حال من الواو في انفروا وهو جامد، لكنه في تأويل المشتق أي متفرقين، فمعنى فانفروا متفرقين، متفرقين مشتق من التفرق، فهذه حال مؤولة وإن كان ظاهره أنه جامد إلا أنه مؤول بإيش؟ بالمشتق، بدليل قوله تعالى أو انفروا جميعا، فما هو عكس جميعا؟ متفرقين، أخذنا من قوله جميعا أخذنا منه أن الأول هو متفرقين، من باب فهم الشيء بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الثالث أن تكون نكرة كجميع ما قدمناه من الأمثلة، وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام كقوله ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا فعل فاعل أول حال معرف بأل، كيف هذا؟ وأرسلناك وأرسلها العراك، نعم، وذكر في الحاشية أمثلة أخرى، جاء القوم الجماء الغفير، ويقال جاءوا جماء غفيرا، نعم. طيب وهذه الأمثلة ذكرناها أيضا، ذكرها في شرح القطر. قال وجاء الجماء الغفيرة أي جميعا، فكيف نخرج هذه الأمثلة؟ هنا الأول والعراك حال معرف بأل، والجماء أيضا حال معرف بأل، وكذلك الغفيرة، نقول على وجوه، إما أن نقول إن أل هذه زائدة ليست معرفة، فحينئذ هذه الألفاظ باقية على نكارتها، لأن أل الزائدة لا تفيد التعريف. قال ابن هشام وأل في ذلك كله زائدة، وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة، نعم. طبعا هذا أحد الأوجه التي ذكرها ابن هشام. وفي الحاشية رقم 5 ذكر أقوالا أخرى في هذه المسألة. فعلى كل حال هذه الأمثلة التي وردت ظاهرها أنها معرفة تؤول بالنكرات، لذلك قال ابن هشام في الشرح قال وجاء الجماعة الغفيرة أي جميعا، فأول كل هذه الكلمات السابقة بكلمة جميعا فيرجعها إلى أنها مشتقات. وهل في ذلك كله زائدة، وقد تأتي بلفظ المعرف بالإضافة كقولهم اجتهد وحدك أي منفردا، مع أن وحدك معرف بالإضافة، فنؤوله إلى المفرد، إلى النكرة. أي منفردا. وجاءوا قضهم بقضيضهم، جاءوا قضهم بقضيضهم أي جميعا. نعم، فقض هذا حال، حال. القض في الأصل مصدر بمعنى كسر، والمراد به هنا معنى اسم الفاعل، والباء في قولهم بقضيضهم بمعنى معه، فيصير حل العبارة هكذا: جاءوا قاضهم مع قضيضهم، أي كاسرهم مع مكسورهم، يعني جاءوا إيش؟ جميع. كلهم جميعا. نعم. أي جميعا. وهذه نعم. وقد تأتي بلفظ المعرف بالعلمية كقولهم جاءت الخيل بدادي، جاءت الخيل بدادي. بدادي هذا حال، طيب، وهو علم معرفة، أي متبددة. فإن بدادي في الأصل علم على جنس التبدد، كما أن فجاري علم للفجرة. نعم نعم، متبددة يعني متفرقة. وفجاري علم على الفجرة، وكذا فجاري علم، ومثله برته للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. هذا يسمى علم الجنس، وسنأخذه إن شاء الله في بتفصيل أكثر في الألفية. وأشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه المسألة الثالثة، وهي أنه إذا جاءك حال معرفة فيجب عليك أن تؤوله بالنكرة. أشار ابن مالك لهذا في قوله في الألفية: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا، كوحدك اجتهد، وحدك اجتهد، وحدك حال. كذلك نحن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده حال، مع أنه معرفة، فنؤوله بالنكرة يعني منفردا. الرابع: أن لا يكون صاحبها نكرة محضة كما تقدم من الأمثلة، صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. وقد تأتي كذلك، قد تأتي نكرة، كما روى سبويه من قولهم عليه 100 بيضا، بيضا حال، وصاحبه 100، و100 نكرة، هذا لا يجوز، لكن نقول هذا قليل، قليل شاذ مؤول، ينظر له عن مخرج، لكنه ليس بأصل. وقال الشاعر وهو عنترة العبسي: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. حلوبة بمعنى محلوبة، هذا كثير. فعولة بمعنى مفعولة، كثير هذا في اللغة. نعم. وسودا يروى بالرفع ويروى بالنصب، كخافية للطائر 4 خواف، وهن من ريش الجناح مما يلي الظهر. الأسحم يعني الأسود. طيب، الشاهد قوله عنترة سودا، سود هذا حال، وصاحب الحال قوله حلوبة، وحلوبة نكرة ولا لا؟ هذا نكرة. نعم. قال: فحلوبة لتمييز العدد، يعني حلوبة تمييز، وفي نفس الوقت هو إيش؟ صاحب الحال. فيها 42 حلوبة، فيها خبر مقدم، 2 مبتدأ مؤخر، و40 معطوف على 2. طيب، وحلوبة تمييز العدد، مثل إن هذا أخي له 99 نعجة، فحلوبة تمييز لي العدد. وسودا حال، من صاحب الحال؟ فيه 3 أوجه، أو فيه يعني أوجه. قال ابن هشام: فحلوبة لتمييز العدد، وسودا إما حال من العدد 2 و40، وهذا نكرة أيضا، أو من حلوبة، وهو أيضا نكرة، أو نجعل سودا ليس حالا، نجعله صفة. قال: أو صفة، صفة لإيش؟ حلوب. لحلوب. وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى، لأن حلوب بمعنى حلائب، فلهذا صح أن يحمل عليها سودا، يعني حلائب سود. والوجه الأول أحسن، الوجه الأول أحسن، الذي أن تجعل حلوبة، أن تجعل سودا حال. وفي الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال قياما. فجالسا حال من المعرفة، ما في أشكال. وقياما حال من النكرة المحضة الذي هو إيش؟ رجال. رجال نكرة محضة وهذا قليل. فاشتمل الحديث على الصنفين، صاحب الحال معرفة وهو الأصل، وصاحب الحال نكرة هذا خلاف الأصل. وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال. في هذه المواضع يجوز لك أن تأتي بصاحب الحال نكرة. فالأول كقوله تعالى، وشرحناه في القطر، فالأول كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. جملة لها منذرون، هذه الجملة الاسمية في محل نصب حال. طيب من صاحب الحال؟ قرية. طيب قرية نكرة، كيف ساغ؟ نقول له مسوغ، وهو مسوغ. ما هو مسوغ؟ كونه نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية، وهي نكرة عامة لأنها في سياق النفي. والثاني نحو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحال إما المضاف الذي هو إيش؟ كله، كل مضاف يفرق في المضاف غير الصيغة، وكل نائب فاعل وهو مضاف وأمر مضاف إليه. فنجعل صاحب الحال إما كل الذي هو المضاف، فحينئذ يكون مسوغ ما هو؟ عموم. أن كل يفيد العموم، فالمسوغ أنه عام أو خاص، خصص بالنعت بالإضافة، أنه خصص بالنعت. نعم، كل أمر حكيم، نعم، أضيف ثم نعت. أما الأول فمن جهة أنه أحد صيغ العموم، وأما الثاني فمن جهة الإضافة، لأنه أضاف كل إلى أمر، وقد درسنا مرارا أن إضافة النكرة للنكرة تفيد تخصيص. التخصيص، يعني يصبح خاص. كذلك نعتها. نعم، كذلك نعتها. فمن جهة الإضافة، أو ما الثاني فمن جهة الإضافة. وأما المضاف إليه، أيوة، الوجه الثاني أن نجعل صاحب الحال ليس كل وإنما المضاف إليه الذي هو أمر. حينئذ ما المسوغ؟ قال في المسوغ أنه خاص. لماذا؟ لوصفه بحكيم، ومعروف أن النكرة إذا وصفت تخصصت. إذن هذه الآية اشتملت على يعني مسائل كثيرة، يعني كون الحال عام، كون صاحب الحال عاما، كونه خاصا، وإذا كان خاصا كونه تخصص بالإضافة، كونه تخصص بالنعت، كل هذا موجود في الآية. وأما المضاف إليه فالمسوغ أنه خاص لوصفه بحكيم. وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب فجعله الزمخشري وحالا من كتاب. طيب كتاب نكرة ما المسوغ؟ قال لوصفه بالظرف، لأن من عند الله هذه شبه الجملة نعت لكتاب، لأن القاعدة تقول شبه الجملة إذا جاءت بعد النكرة تعرب نعتا، كأنه قال لما جاءهم كتاب مستقر أو كائن من عند الله، وكائن نعت لكتاب، وليس ما ذكر بلازم، يعني ليس ما ذكره زمخشري بلازم. لماذا؟ لجواز أن يكون حالة من الضمير المستتر في الظرف، يعني لأن عند فيها تتعلق بكائن، وكائن فيها ضمير الذي هو تقديره هو كائن هو، ونجعل مصدقا مرتبط بهذا العامل، يعني صاحبه هو الضمير المستتر، فحينئذ يكون صاحب الحال معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنه ضمير، ولا نحتاج إلى تقدير هذا الزمخشري، تقدير زمخشري هذا. والثالث كقوله لمن يتموحشا طلله، ما المسوغ؟ موحشا حال، صاحب الحال طلله، ما المسوغ لمجيئه صاحب الحال مع أنه نكرة؟ المسوغ هو كونه مصروفا، لا، كون صاحب الحال متأخرا. فإذا تأخر صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة. فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها من النكرة قياسي، كما أن الابتداء بالنكرة في نظائرها قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ فقس عليه هنا. ثم قلت الثامن التمييز، وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة. وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، وبعد المقادير كرطل زيتا وكشبر أرضا وقفيز برا وشبههن، من نحو مثقال ذرة خيرا ونحي سمنا ومثلها زبدا وموضع راحة سحابا، وبعد فراغه وعفوا وبعد فرعه نحو خاتم حديدا، والثاني إما محول عن الفاعل نحو اشتعل الرأس شيبا، أو عن المفعول نحو فجر الأرض عيونا، أو عن غيرهما نحو أنا أكثر من كمالا، أو غير محول نحو لله دره فارسا. وأقول الثامن من المنصوبات التمييز، وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا، لا فرق بين التمييز والتفسير والتبيين. وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا من المؤمنين، قال تعالى تكاد تميز من الغيظ أي ينفصل بعضها من بعض. وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثة أمور وهي المذكورة في المقدمة يعني في المتن. وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كونه منصوبا فضلة مبينا لإبهام، إلا أنه يفارقه في أمرين. إذن هو ذكر هنا أنه يشترك معه في ثلاث ويفترق عنه في اثنين، يشترك معه في النصب وفي كونه فضلة وفي كونه مبينا لإبهام، ويختلف عنه في شيئين. هذا مما نص عليه ابن هشام، وهناك أشياء أخرى نص عليها محي الدين في الحاشية. أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا يعني مشتقا إما بالفعل أو بالقوة، القوة يعني النسب، يعني هذه القوة اللي عند المناطقة مثل ما يقولون فقيه بالقوة وفقيه بالفعل. فقيه بالقوة هو الذي سألته أجابك مباشرة، والفقيه بالقوة فقيه بالفعل هو الذي سألته يجيبك مباشرة، والفقيه بالقوة هو الذي سألته قال لك أمهلني ونظر وبحث في المسألة، يستطيع أن يصل إلى المسألة بمضانها، يستطيع أن يعرف الحكم والمسألة ثم يأتي ويجيب، فهو يملك الآلة يعني يملك الآلة. فالمقصود هنا أن الحال إما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة، يعني يقصد إما نصا وإما تأويلا يؤول إلى أن يكون مشتقا كما تقدم في باب الحال. وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرا، يعني عكس إيش؟ عكس الحال. نحو 20 درهما ورطل زيتا، الزيت والدرهم جوامد. وبالصفات المشتقة قليلا، قل ما يأتي التمييز مشتقا كقولهم لله دره فارسا ولله دره راكبا، فارس وراكب مشتق من الفروسية والركوب، هذه مشتقات لكنه قليل. الثاني أن الحال لبيان الهيئات، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة كما سنفصله الآن. وقسمت كل من هذين النوعين 4 أقسام. فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها يعني أن يكون الإبهام في الذات فيأتي التمييز يبينه، فأحدها أن يقع بعد الأعداد، وقسمت العدد إلى قسمين صريح وكناية. فالصريح 11 فما فوقها إلى 100، تقول عندي خبر 11 مبتدأ عبدا تمييز، و99 درهما. وقال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، وقال تعالى كوكبا تمييز، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ليلة مرتين تمييز، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، عاما تمييز لـ50. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال ذرعها 70 ذراعا، وقال فاجلدوهم 80 جلدة، وقال إن هذا أخي له 99 نعجة، وفي الحديث إن لله 99 اسما، كل هذه الأسماء اسما نعجة جلدة ذراعا مسكينا، هذه كلها تمييز منصوب. وأردت بقولي إلى 100 عدم دخول الغاية في المغية، هذه مسألة شهيرة أصولية لغوية، هل الغاية تدخل في المغية أو لا؟ هل الغاية نعم مثل عورة في الركبة مثلا، يقال مثلا عورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك المرفق، العورة يقولون من السرة إلى الركبة، طيب الركبة تدخل في الجنس أو لا تدخل؟ هل الغاية تدخل في المغية أم لا؟ مسألة أصولية خلافية. وثالث الأقوال فيها أنه إن كان من جنسه دخل وإن لم يكن من جنسه لم يدخل. نعم. قال وردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في المغية وهو أحد احتمالي حرف الغاية إلى. الذي هو إلى تأتي قد تحتمل هذا تحتمل هذا. الثاني والكناية يعني عدد كنائي وهي كم كم كم الاستفهامية تقول كم عبدا ملكت كم هذا تمييز فكم مفعول مقدم لأن أصل الكلام ملكت كم عبدا ملكت كم عبدا نعم ملكت كم عبدا هذا أصل الكلام ملكت فعل وفاعل كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول وعبدا تمييز هذا أصل الكلام ولكننا قدمنا كم لأنها من أدوات الاستفهام التي لها صدر الكلام قال فكم مفعول مقدم وعبدا تمييز واجب النصب والإفراد يجب أن تنصبه على التمييز ويجب أن تفرده لا يجوز لك لا يجوز لك أن لا يجوز لك أن تجمعه لا يجوز لك أن تقول كم عبيدا ملكت نعم إذن واجب النصب والإفراد وزعم الكوفي يعني النحوي الكوفي يزعم أنه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه ويجوز لك جر تمييز كم جر تمييز كم الاستفهامية يعني تقول نعم كم عبد نعم كم عبد بكم عبد أو بكم درهم اشتريته كما سيأتي في مثالها لكن ذلك مشروط بأمرين أحدهما أن يدخل عليها حرف جر تدخل حرف الجر على كم كما سيأتي في المثال والثاني أن يكون تمييزها إلى جانبها يعني ملاصقا لها لا يكون هناك فاصل كقولك هكذا بكم درهم اشتريته الأصل تقول كم درهم صح؟ كم درهم لكنك جررت درهم الذي كان تمييزا منصوبا جررته لأن توفر فيه شرطان أدخلت حرف الجر على كم وجعلت درهم ملاصق لكم فحينئذ يجوز أن تجره فتقول بكم درهم اشتريت وعلى كم شيخ اشتغلت جميل هذا المثال والجر حينئذ عند جمهور النحويين طيب ما وجه الجر يعني بكم هذا جاء مجرور طيب درهم ما الذي جره هذا إشكال اختلفوا فيه قال والجر حينئذ عند جمهور النحويين بمن مضمرة فالتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ والتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ وزعم الزجاج أنه بالإضافة يعني إضافة كم إلى درهم وهذا غريب القسم الثالث لماذا غريب لأن المبنيات لا تضاف القسم الثالث أن يقع بعد المقادير وقسمتها على ثلاثة أقسام أحدها ما يدل على الوزن كقولك رطل زيتا ومنوان سمنا والمنوان تثنية منا وهو لغة في وهو لغة في المن وتقدم معنا صفحة 209 تعليق على هذا الكلام وقيل في تثنيته منوان كما يقال في تثنية عصا عصوان هذا هو والثاني ما يدل على مساحة كقولك شبر أرضا وجريب نخلا وقولهم ما في السماء موضع راحة الراحة هي راحة الكف باطن الكف ما في السماء موضع راحة سحابا سحابا هذا هو التمييز وقد جاء بعدما يدل على مساحة وهو موضع راحة موضع راحة هو باطن الكف الثالث ما يدل على الكيل كقولهم قفيز برا وصاع تمرا نعم. القسم الثالث أن يقع بعد شبه نعم هذه الأشياء طبعا الجريب ومنوان والرطل هذه لم تعد مستعملة الآن يعني مقادير قديمة القسم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء وذكرت لذلك أربعة أمثلة أحدها قول الله تعالى مثقال ذرة خيرا خيرا تمييز لمثقال ومثقال ليس وزن ولا مساحة غير محدد ولا يدل على كيل فهذا ماذا يلحق بالموزونات قال فهذا بعد شبه الوزن وليس به حقيقة يعني ليس هو من الوزن حقيقة لأن مثقال ذرة ليس اسما لشيء يوزن به في عرفنا الذرة أصلا في اللغة ما هي؟ النملة الصغيرة. نعم. الثاني قولهم عندي نحي سمنا، والنحي بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة اسم لوعاء السمن، الوعاء الذي يوضع فيه السمن يقال تقول له العرب نحي، فهذا إذا جاء بعده تمييز ينصب. وهذا يعد شبه الكيلي، عندك في الطابعة مكتوب بعد، مكتوب عندك وهذا بعد شبه الكيل، هذا خطأ مطبعي، هذا بعده لا لا هذا خطأ مطبعي صححناه من طبعات أخرى هذا صححنا من طبعات أخرى، هو يريد أن يقول وهذا يعد. نعم يعني ممكن أن يكون بعد مثل المثال السابق لما قال قول الله تعالى مثقال ذرة خيرا، فهذا بعد شبه الوزن، يعني يقصد أنه أن خيرا جاءت بعد بعد إيش شبه الوزن، بعد شيء يشبه الوزن. كذلك نحي سمنا جاء بعد شيء يشبه الكيل. طيب قد يقال هذا، ولكن في طبعة ابن كثير وهي أصح وأدق، طبعة دار ابن كثير أصح ضبط يعني من حيث ضبط النص، جعلوه يعد يعد، والمعنى في الحالتين يعني متقارب، وهذا يعد أو هذا بعد شبه الكيل وليس به حقيقة، يعني ليس من الكيل حقيقة، لأن النحية ليس مما يكال به في ليس مما يكال به السمن ويعرف به مقداره، وإنما هو اسم لوعائه فيكون صغيرا وكبيرا. ومثله قولهم وطب لبنا، والوطب بفتح الواو وسكون الطاء والباء وبالواء الموحدة اسم لوعاء اللبن. وقولهم سقاء ماء وزق خمرا ورقاء وراقود خلا، كل هذه أشياء قديمة عفى عليها الدهر. الثالث ما في السماء موضع راحة سحابا، فسحابا واقع بعد موضع راحة وهو شبيه بالمساحة، تقدم معنا قبل قليل. والرابع قولهم على التمرة مثلها زبدا، فزبدا واقع بعد مثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة. زبدا تمييز، لكن مفسره الذي فسرته زبدا هو كلمة مثل، مثل ليست وزن ولا مساحة ولا كيل، لكن هي مترددة، إما أن نلحقها بالموزونات وإما أن نلحقها بالمساحات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.